فيه مجموعة من الأسئلة متنوعة ونحاول قدر الإمكان الإجابة عليها بإيجاز. أول هذه الأسئلة يقول الأخ: ما المراد بتخريج المذهب؟ يعني يسمع الأخ كثيرا مخرج أو وجهه في المذهب، ما معنى هذا الكلام؟ يعني المعروف رواية أو قول في المذهب، هذا معروف، لكن ما معنى تخريج؟ هذا التخريج أيها الإخوة لا يكون من عمل الأئمة، وإنما يكون من عمل تلاميذهم أو تلاميذ التلاميذ ومن جاء بعدهم. ومعنى التخريج أنك تعرف أصول المذهب، فالمذاهب كلها متفقة أن الأصول هي كتاب الله عز وجل، ثم ما صح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم الإجماع، ثم القياس، وهناك أيضا أقوال الصحابة، وهناك الاستحسان، وهناك المصالح المرسلة. فهناك أصول متفق عليها، ويأتي في مقدمتها الكتاب العزيز، ثم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم الإجماع، ثم تأتي بعد ذلك الأمور المختلف فيها. إذن أنت تعرف أصول المذهب، هذا المذهب له أصول بنى مسائله عليها. فإذا وجدت مسألة من المسائل لم يكن قد افتي فيها من المذهب وتريد أن تعرف الحكم فيها، فارجع إلى أصول المذهب ثم خرج عليه. هذا إذا كنت من أهل الاجتهاد، لأن الاجتهاد له شروطه: أن يكون عالما بالأحكام بالناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد، وأن يكون أيضا على علم باللغة، إلى غير ذلك من الشروط التي ذكرها الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وغيره. إذن التخريج أن تعرف أصول المذهب ثم تقوم بعد ذلك وتخرج عليه المسائل. الأخ يقول: ما معنى قول المؤلف لا يجوز بيع دين بدين؟ بيع الدين بالدين لا يجوز، وهذا جاء فيه حديث، والحديث فيه كلام كما مر بنا. معنى لا يجوز لك أن تبيع ماذا؟ ما لك في ذمة فلان على فلان، تقول أنا أطلب فلانا كذا وأبيعه عليك، أما أن تحيل عليه فالإحالة جائزة. هنا المؤلف يقول: ماذا بيع لا يجوز بيع دين بدين؟ أي أنه إذا اشترك اثنان في حق عند شخص واحد مما لا يمكن قسمته، وهذا فيه سؤال آخر، لأن الدين لا يمكن قسمته، الدين الذي في الذمم لا يمكن أن تقسمه، لأنه لا يحصل التكافؤ، لابد أن يحصل خلل بذلك، لأنه سواء قلنا القسمة بيع أو قلنا بأن القسمة إفراز، والقصد من ذلك هو عدم وجود التكافؤ، أي تكافؤ الحقين، قد يحصل خلل في أحدهما فيأخذ هذا أكثر من هذا، يتضرر هذا ولا يتضرر هذا، مع أن الحق مشترك بينهما. الأخ يقول: ولا يجوز قسمة الدين في الذمم. هذا مرتبط بالجواب الأول، يعني قسمة الدين في الذمم ماذا يترتب؟ والعدم ضبطه، لا يمكن ضبطه، لا يمكن وجود التكافؤ، وإذا لم يمكن الضبط يحصل عدم التكافؤ، وإذا لم يحصل التكافؤ يحصل خلل، ويترتب على الخلل أن الحق بين الاثنين لا يكون متساويا. الأخ يقول: شخص لا نزكيه نحسبه كذلك أنه من أهل الصلاح والخير، ولكنه ابتلي بالعادة السرية. أولا أيها الإخوة، الإنسان الذي يسلك هذا الطريق هذا خلل أيها الإخوة، يعني هذا خلل في سيرته وفي منهجه الديني، لأن العادة السرية محرمة ولا يجوز للمسلم أن يفعلها. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجى، والوجى إنما هو رضع عروق الخصيتين، أي أنه يضعف ذلك فلا يفكر، وأيضا قد لا يضعف، ولكن الصائم دائما تكون خشية الله أمامه. المؤمن دائما ينبغي أن يخشى الله، لكن في حالة صيامه تكون خشيته أكبر، لأنه أمسك عن الطعام وعن الشراب وعن جميع الملاذ التي كانت تجوز له، ولكنه توقف عن ذلك لماذا؟ طاعة لله سبحانه وتعالى، وتجنبا لانتهاك حرماته، وابتعادا عن الأخذ بمنهياته. فكذلك أيضا العادة السرية، ولذلك الله تعالى يقول: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فالإنسان الذي يعني يزكى ويحكم عليه بالصلاح يتجنب مثل هذه الأمور، لأن هذه أيها الإخوة لا شك بأنها تخل بمنهج الإنسان وبعقيدته. وتعلمون أن هذه من الأمور التي لا تجوز، فلا يجوز. نعم هي لا تساوي الزنا، لا تأتي بدرجة الزنا، وكونه وجد يعني رأي ضعيف لبعض الفقهاء أن الإنسان إذا اضطر خشي أن يقع في الزنا أن يفعل مثل ذلك، هذا رأي لبعضهم، لكن الإنسان له أن يشغل نفسه وأن يجد الطرق، ومن في مقدمة هذه الطرق أن يسعى إلى الزواج كما أرشد إلى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأخ يقول: تشترط بعض المكتبات على المؤلف في حالة قبول كتابه لعرضه للبيع ألا تدفع شيئا إلا في حالة بيعه، ويأخذون 50% إلى آخره. هذا من الشروط التي تجوز، هي كيف تعطيك مبلغا وهي بعد لم تبع شيئا من كتابك، هي أخذت هذا الكتاب فتبيعه وتصفيه، ثم حسب ما تتفق أنت وياه هل تأخذ 50% أو أقل أو أكثر، هذا أمر راجع، وهذا من الأمور الجائزة. فإن أحسست بهضم أو ظلم فعليك أن تنتقل إلى غيرها. لا تنسى أيضا أن المكتبة فيها عمال، وفيها مكان مستاجر، وفيها مسؤوليات، وفيها أجهزة، وفيها أيضا كتب تكدس، وربما بعضها لا يباع إلى آخره، فهم أيضا كغيرهم يحتاجون إلى المال. الأخ يقول: إذا أردت شراء سيارة بالتقسيط وطلب مني التاجر سيارة لها مواصفات معينة ولم تكن موجودة عنده فاشتراها واعطانيها بالأقساط، فهل هذا الفعل يجوز وكيف لا؟ أولا، الرسول عليه الصلاة والسلام قطع النزاع في ذلك، قال: لا تبع ما ليس عندك، في الحديث المعروف الذي جاء إليه الصحابي وقال: يأتي الناس فيسألون عن أشياء وليست عندي فأذهب إلى السوق فأشتريها ثم أبيعها، قال: لا تبع ما ليس عندك، مع أنه يعلم بأنها متوفرة في السوق. الآن بدأوا يجدون تخريجا لمثل هذه المسألة، أن الإنسان إذا أراد أن يشتري من مصرف أو من تاجر سيارة أو خشب أو حديد أو غير ذلك، فهذه الجهة تتفق مع المصنع والجهة التي فيها السيارة فتشتريها، ولكن بشرط ماذا؟ الخيار. يعني يضعون شرط الخيار، يعني يضعون مدة يشترطون أن له أن يتراجع، فإذا عزمت واشتريت وجدتها مناسبة ينفذ البيع، وإلا لقالوا هذا وجدوه مخرج ليخففوا به الأمر ويجعلون ذلك تخريجا جائزا. أما أن تشتري مهما أعطيت الأوصاف فلا بد أنه وهو هنا عندما تعطيه الأوصاف يلزمك، أما أنه يصف لك سلعة ثم إذا رأيتها لك أن تأخذها ولك أن لا تأخذها، هذا جائز، لأن البيع إما بالرؤية شيء تراه وإما بالوصف، والوصف أن يصف لك المبيع غير موجود فيقول هو كذا وكذا وكذا، فإذا وجدته مطابق للأوصاف تأخذه، وإن لم تجده لا تأخذه، لكن هذا يلزمك بأنك خلاص كتب عليك الوثائق وألزمك بأنك تشتري السيارة وهي ليست عنده، لا، لأنها ربما تأتي وتعدل عنها. الأخ يقول: كيف يصير مأذونا له بالتجارة والقاعدة الشرعية تقول الرضا بالشيء رضا لما يتولد عنه، كيف لم يصير مأذونا له؟ الأخ يسأل عن ماذا؟ عن العبد. أولا، هو في الأصل لا يجوز له أن يتصرف لأنه مملوك لسيده فهو يتصرف في حق غيره، ولكن إذا أذن له السيد أن يتصرف ففي حدود، كما رأيتم هل يطلق كمذهب الحنفية أو يقيد كمذهب الجمهور كما أشرنا، لا بد من ذلك. لكن الكلام هنا فيما لو رآه سيده يتصرف ويبيع ويشتري والمال له وسكت، هل هذا يعتبر رضا وإقرارا ماذا من السيد له بأن يفعل؟ بعض العلماء قال لا، لأن سكوته يدل على رضا، والرضا بالشيء رضا بما يتولد عنه، فإذا رضي بفعله هذا معنى هذا أنه رضي بما يتولد عنه من بيع، والبيع فيه ربح وخسارة وغير ذلك. الأخ أيضا سأل عاد مرة أخرى وسألوا عن ماذا؟ عن قسمة. هنا الأخ، خلينا ننتقل لسؤال آخر لأن هذا سبق أن أجبنا عنه. الأخ يسأل يقول ما معنى الصفقة العقد؟ يعني أنت ذهبت إلى مكان واشتريت منه سلعة فباعك واشتريت، هذه تسمى صفقة، وقالوا من الصفق كأن البائع أو المشتري يصفق بيده حما على الآخر. الأخ يقول الأسهم من أنواع المضاربة، كيف نعلم أنها نقية؟ الأسهم من أنواع المضاربة؟ لا، الأسهم ليست من أنواع، يعني هي نعم من حيث العمل يضارب بها، نعم الأسهم من أنواع المضاربة، كيف نعلم أنها نقية؟ تعلم أنها نقية إذا كانت وفق ما تعلمت ودرست وسمعت في شروط المضاربة، يعني إذا سلمت ماذا من الخلل، ما حكم زواج المسيار، وما هو قول الأرجح في الاختلاف. هناك من لا يراه ويرى أنه ضعف وذل، وينبغي للإنسان ألا يعمل ذلك لأنه نوع من الاحتيال والتخفي، وهناك من يقول بأنه جائز لأنه يحق للإنسان ما دام له يجوز أن يتزوج فله أن يتزوج، وما دامت المرأة راضية صلى الله عليه وسلم.